أحسن الله إليك. قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. عنوان: ذكر عيسى ومدح الإنجيل. يقول تعالى: وقفينا، أي أتبعنا، على آثارهم، يعني أنبياء بني إسرائيل، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى وخاتمهم، وليس بعده إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بين عيسى ومحمد عليه الصلاة أحد من الأنبياء. وأما ما يزعمه بعضهم من هناك نبي قالوا خالد، فهذا ليس بصحيح، يدل على بطلان الحديث. قال: أنا أولى الناس بابن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي. أنا صريح أنه ليس بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى نبي أحد من الأنبياء. نعم. مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا بها حاكما بما فيها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، يعني عيسى يحكم بالتوراة، ولكن الله تعالى أنزل على الإنجيل فيه تخفيف بعض الأحكام. قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، في تخفيف بعض الأحكام، وإلا فهو يحكم بالتوراة والأصل. نعم. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي متبعا لها غير مخالف لما فيها، إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل، أي متبعا لها غير مخالف لما فيها، إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. وقوله تعالى: لا كلها نسخ البعض. مثلا في شريعة التوراة وجوب القصاص، وفي شريعة الإنجيل وجوب العفو. ولهذا يقال في من الأحكام التي في الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، عفو تسامح. وفي شريعتنا شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كاملة، يخير المجني عليه بين القصاص وبين العفو إلى الدية وبين العفو مجانا، بين واحد من الأمور ثلاثة: إما أن يقتص، هذا إذا كان الجناية عمدا، إما أن يقتص منه، وإما أن يعفو عنه إلى الدية، وإما أن يعفو عنه مجانا. نعم. وقوله تعالى: وهدى وموعظة للمتقين. وهدى وموعظة للمتقين، أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدي به وموعظة، أي جعلنا الإنجيل هدى يهتدى به وموعظة، أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم، للمتقين، أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. وقوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قرئ وليحكم أهل الإنجيل بالنصب على أن اللام كي، لا ولكي يحكم، ولكي يحكم، نعم، أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم. وقرئ وليحكم بالجزم على أن اللام لام أمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه، أن اللام لام أمر. وقرئ بالجزم على أن اللام لام الأمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه، وليقيموا ما أمروا به فيه، مما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، بما وما فيه من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، الآية. وقال تعالى:

ومهيمنا عليه. قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أي مؤتمنا عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المهيمن الأمين. وقال القرآن أمين على كل كتاب قبله. ورواه عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والسدي وقتادة وعطاء الخرساني والسدي وابن زيد نحو ذلك. وقال ابن جرير القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. وقال ابن جرير القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. وعن الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومهيمنا أي شهيدا. وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي. أي شهيدة؟ نعم أحسن الله. أي شهيدة. وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى. الأول إيش؟ الأول مهيمنا مؤتمنا الأمين مؤتمنا، الثاني شهيدا وأيضا الأمين. نعم مؤتمنا عليه قيل الأمين. نعم وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله يعني القرآن، هذا وصف. نعم. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. الحمد لله على هذه النعمة. نعم. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فإنها أوكل حفظها إلى أهلها فلم يحفظوها، قال بما استحفظوا من كتاب الله كما لا يسأل، بما استحفظوا استحفظهم الله فلم يحفظوه. أما القرآن فتكفل الله بحفظه فكان محفوظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. وقوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم ما كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخ في شرعه. أي فاحكم يا محمد، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم ما كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخ في شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الآية الأولى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم مخير، وهذه الآية فيها وجوب الحكم، فاحكم بينهم بما أنزل الله، أمر بالحكم بأحد الأمرين، كان نسخ التخير. نعم. فنزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا كان وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وقوله ولا تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله، ولهذا قال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم اليساق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. وروى البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه بزيادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذه الآيات الكريمات في بيان هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب التحاكم إليه، وبيان هذه النعمة العظيمة والفضل الذي خصه الله في هذه الأمة. فقال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أخبر الله تعالى أنه أنزل الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن العزيز. قل: وأنزلنا إليك الكتاب، في دليل على أن القرآن منزل وغير مخلوق، في الرد على المعتزلة القائلين بأنه مخلوق. قال: وأنزلنا إليك الكتاب، وفي إثبات العلو لله عز وجل، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، دل على الله في العلو. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، مشتمل على الحق في أخباره وفي أحكامه، فأخباره صدق وأحكامه عدل، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني يصدق الكتب السابقة من التوراة والإنجيل، يصدقها ويوافقها، لأن كلها من عند الله عز وجل. ومهيمن عليه، يعني حاكم عليها وشاهد عليها ومؤتمن عليها، يحق الحق ويبطل الباطل، يبطل الباطل الذي دخل من التحريف والتزييف. ثم قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله، هذا أمر في وجوب الحكم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك بالحق، في أمر بالحكم بما أنزل الله والنهي عن اتباع الهوى. ثم قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، يعني الأمم لها شرائع والأنبياء لهم شرائع مختلفة، ولكن دينهم واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، فالأمهات الشرائع، كما في هذه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، والدين واحد، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، لو شاء الله لجعل الدين واحد وجمع الناس على دين واحد، ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى الابتلاء والاختبار، ولكن ليبلو بعضكم بعض، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الله تعالى يختبر عباده فيما آتاهم من الكتب والرسل، فيتبين الصادق من الكاذب. فاستبقوا الخيرات، أمر باستباق، يبادروا إليها وتسابقوا إليها، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، يعني يا الله تعالى إليه المرجع والمصير والمآل، فينبئ العباد بأعمالهم ويجازيهم عليها. ثم قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أمر كرر الأمر، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب لأمته في الأمر بحكم الله، والتحذير من العدول عن حكم الله إلى حكم غيره، فإن هذا يكون يكون بسبب الفتنة من الضالين والمنحرفين. وأن يحكم بينهم أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. كل ما خالف كتاب الله فهو هواء. فالواجب الحذر والواجب الحكم ما أنزل الله. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذا أعرضوا عن كتاب الله فهذا سببه الذنوب والمعاصي أحاطت بهم، فلهذا انحرفوا وزاغوا كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس الفاسقون خارج عن طاعة الله. وهذا يدل على الأكثرية أكثر الناس منحرف كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ كيف يطلبون حكم الجاهلية وحكم الله بينهم موجود؟ أفحكم إنكار إنكار وتوبيخ لمن عدل عن حكم الله إلى حكم الجاهلية. كل ما خالف حكم الله فهو جاهل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يؤمنون. من استفهام بين النفي والمعنى لا أحد لا أحسن من حكم الله، فحكم الله هو الأحسن ولا يسويه شيء.